طيب مشايخ الغرر، الغرر كما يقول شيخ الإسلام هو مجهول العاقبة، هو مجهول العاقبة، بمعنى أن الجهالة التي تكون في أول العقد أو في أوسطه هذه ليست مؤثرة إذا آل إلى العلم. ولذلك عبارة رحمه الله يعني عبارة ممتلئة فقها لما قال مجهول أو مستور العاقبة، فلا بد أن يؤول الأمر في العقد إلى جهالة. فإذا آل إلى علم لا يخلو من حالتين، أن يؤول إلى العلم عند التعاقد أو قبل، أو يؤول إلى العلم بعد التعاقد. فإن كان آل إلى العلم في الصورة الأولى وهو ما يكون إلى ما قبل التعاقد، فيكون عندئذ من الجهالة المغتفرة، لأن جهالة عارضة وقد آل العقد إلى العلم. أضرب لكم مثال، مثل البيع بسعر السوق. أحيانا تبيع أنت بسعر السوق وأنت ما تعرف سعر السوق، لكن مثل هذا يؤول إلى العلم وأيضا لا يترتب عليه ضرر، بخلاف ما لو بعت بمؤشر متغير، بمؤشر، وهذا ما يسمى بالمرابحة بربح متغير. لو إن شخص باع سلعة وكان الثمن هذا على مدى 10 سنوات وقال لأن الزمن طويل والفائدة قد تتفاوت فأنا سأبيع عليك بمؤشر، والمؤشرات في سايبر ولايبر مؤشرات كثيرة في السوق تقيس طبعا للأسف منطلقة من سعر الفائدة، تقيس الفائدة المتوسطة في السوق. فالسنة الأولى والله الربح 4%، السنة الثانية ارتفع المؤشر 7%، السنة الثالثة نزل 2%، هذا ما يسمى بالمؤشر المتغير. هنا نقول إن هذه الجهالة نعم تؤول إلى العلم عند يعني مرور الأجل، لكن ذلك بعد العقد، وبالتالي فيما يظهر لي لا تفترق هذه عن الملامسة والمنابذة ونحوها من أنواع بيوع الجاهلية، لأنه وإن كانت تعلم الملامسة بلمس المبيع أو بنبذه على الأرض أو بالحصات ووصولها إلى حد معين في يعني المبيع اللي هو الأرض، هذا وإن كان يؤول إلى العلم لكنه يؤول بعد العقد. وبالتالي الشأن دائما اضبطها هذه، فيما يؤول إلى العلم وما لا يؤول هو العقد، فما كان قبل التعاقد فهو أولان إلى العلم غافر للجهالة، وما كان بعد التعاقد فلا قيمة لأوله إلى العلم بعد إذ، لأن العقد وقع على غرر، وقع على غرر. ولذلك هذه الصورة أردت التنبيه بها، لأنه يشكل عند البعض حتى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تجويزه لصورة البيع بسعر السوق، وما يريد البيع بسعر السوق بعد العقد، يريد عند التعاقد. ولذلك لا يصح أبدا يعني تخريج القول بجواز المرابحة بربح متغير عنده رحمه الله تعالى على صورة البيع بسعر السوق أو على قول البيع بسعر السوق. طيب، عندنا تعريف الغرر، إذن هو واضح، والغرر بحيث أقسامه ينقسم إلى كثير ومتوسط ويسير. الغرر اليسير مغتفر إجماعا حكاه النووي وغيره، اليسير. والكثير محرم إجماعا، وليس محرما فحسب، بل هذا يورث العقد البطلان. والإشكال هو في المتوسط بينهما، فمن رآه يسيرا أجازه، ومن رآه كثيرا منعه. أضرب لكم مثال مختصر، البوفيه المفتوح. فاللي يقول بأن البوفيه المفتوح مثلا عبارة عن غرر كثير قال بتحريم هذا العقد، وقد قال بها بعض أشياخنا، والذي يقول أنه يسير لأنك أنت تدفع مبلغ معين، والمطعم الذي يعني يتيح لك هذا البوفيه ومنفعة الأكل منه هو في الحقيقة قد قاس مقدار أكل متوسط الناس. نعم سيأتي لهوم يلتهم الصحون وما فيها، ويأتي شخص نعم رشيق رقيق يأكل كما تأكل يعني أصاغر الطير. ولذلك يقال بأن هذا في الحقيقة يتراوح عندئذ بين اليسير والكثير، وإنه متى تقرر عندنا كما مثلا في هذه الصورة إلحاقه باليسير اغتفر، ومتى لم يتقرر ذلك حرم. ومن ذلك عقد التأمين كما قلنا قبل قليل، فمن قال بأن عقد التأمين جائز هو نحى هذا المنحى، وقال أن التأمين يميل إلى الغرر اليسير أكثر من ميله إلى الكثير، لكنهم جميعا متفقون على أنه إذا ثبت أن الغرر كثير عندنا جميعا فإننا نقول بمنعه. والصور الواردة في بيوع الغرر من مثل بيع حبل الحبلة وبيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصات وغيرها، كلها دالة على مثل هذا المعنى. والأصل في حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر، والشاهد في اشتراط كونه كثيرا حتى يكون مؤثرا قوله بيع الغرر، فأضاف البيع إلى الغرر. قال الباجي: فوصف أو فأضاف البيع إلى الغرر، فعلم من إن الغرر غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به. يعني ما قال عن بيع فيه غرر أو عن غرض في بيع، وإنما قال عن بيع الغرر حتى تعلم إن الغرر الكثير هو المعتبر. ولذلك اتفقوا مثلا على جواز عقد السقاية، لو أراد الشخص أن يستقي أو يشرب من قربة فيدفع ماء، ويمكن يشرب كثير ويمكن يشرب قليل، اتفقوا على عقد جواز دفع الأجرة لصاحب الحمام المغتسل، كانوا يغتسلون في حمامات، وبعض الناس يسبح على ما قاله بطشت وبعضهم بغضارة، فيتفاوت الناس في هذا. اتفقوا مثلا على جواز استئجار الدار شهرا، هذه محل اتفاق، استئجار الدار شهرا، بينما الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما. كل هذه صور للغرر اليسير المغتفر، والشأن كما ذكرنا في الكثير أو فيما ألبس بين الكثير والقليل. حكمه لا يصح معه العقد، لا يصح معه العقد عندئذ للنهي، وما نهي عنه يعود الأصل على المنهي عنه بالفساد. والنهي هنا للعقد نفسه، ما هو لأمر خارج عنه أو نحو ذلك. وذكر هنا المؤلف أو المعيار ضوابط الغرر: أن يكون الغرر كثيرا، عفوا، أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية، أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية. العقود على نوعين، نوع إيش؟ معاوضات، والنوع الثاني تبرعات. وهناك الحقيقة نوع ثالث وهو عقود الإرفاق، عقود الإرفاق. فأما قوله أن يكون في عقد معاوضة فيريد إخراج عقد الإرفاق، فلذلك يجيزون الرهن، عفوا، يجيزون الغرر في بعض عقود الإرفاق، يريد أيضا إخراج ماذا؟ إخراج ما كان من عقود التبرعات. الجمهور يمنعون الغرر في كل، المالكية والمعيار في مثل هذه المادة وفي عدد من المواد الحقيقة يختار مذهب المالكية، ومذهبهم كما يقول شيخ الإسلام في المعاملات أجود المذاهب. فإن مالكا يقول كان يأخذ من سعيد بن المسيب، وسعيد من أفقه الناس في البيوع، ولذلك يمتاز مذهب المالكية الحقيقة بالتوازن في النظر، ومذهبهم في الشروط حتى يعتبر من أوسع المذاهب، وإن كان مذهب الحنابلة أوسع من المالكية في الشروط وأضيق المذاهب، ولا يزعل علي الإخوة، الشافعية في الشروط، حتى أن الشافعية مثلا لو جيتوا للشركات وستأتون لها، مبحثهم في الشركات صفيحات، لأنهم أصلا يبطلون أكثر شروط الشركات لا سيما الجعلية منها. إذا لابد أن يكون في عقد معاوضة. لماذا؟ لأنه كما يقرر أهل العلم وأشار إليه القرافي، في عقود المعاوضات أو في عقود التبرعات يراد يقول بذل المال وإهلاكه، فعندئذ لا ينظر فيه إلى التعادل بين الثمن والمثمن. أنت يا أخي تبرع الشخص بمبلغ معين وقلت خذ هذه بظرف، أو أعطيته هدية لا يدري ما هي، ما يؤثر هذا عليه شيئا، هو مستفيد وأنت تريد أصلا بذل المال وإهلاكه من غير معاوضة أو مقابلة، بخلاف المعاوضات. المعاوضات، وهذه ترى قاعدة مهمة جدا قررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنا أقترح عليكم جميعا لمن لم يفعل أن يقرأ الجزء 29 من الفتاوى، الجزء 29 من الفتاوى، فإن يضاف إليه 30 فسيخرج بخلاصة فقه شيخ الإسلام رحمه الله في البيوع. فمما قرر هناك إنه معيار، وهذا التعبير مني، المعاملات المشروعة هو العدل، فحيثما وجدت العدل فاعلم أن المعاملة مشروعة. يقول: وحيثما وجدت الظلم، مؤدى طبعا كلامه، فاعلم أن المعاملة ممنوعة. وجمع هذا ما ذكره ابن العربي في آية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذه الآية شقها الأول قاعدة في البيوع الممنوعة، وهو أكل المال بالباطل ويجمعه الظلم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشق الثاني من هذه الآية قاعدة في البيوع المشروعة، إذ إن التراضي لا يكون ناشئا إلا عن عدل، لا يمكن للتراضي أن يكون على وفق الظلم. فإذا تبين لك هذا، تبين لك كما يقول شيخ الإسلام إن عامة ما منع منه يعود إلى الظلم، وعامة ما أجيزه يقوم على العدل، أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة. يعني عندك العقد إما أن يكون أصالة أو تبع. عندك نخل مثلا، جميل، لما أنا أجي أشتري منك النخلة هذه، إيش رأيكم، نخلة ولا شوشة؟ النخلة هذه الآن إذا أردت شراءها منك وفيها ثمر، جيد، الثمر هذا لم يبدو صلاحه بعد، إن كان العقد وقع على النخل، إن كان العقد وقع على النخل والثمر لم يبدو صلاحه، فيكون العقد عندئذ جائزا، لأنه وقع على المعقود عليه على سبيل الغرر تبعا. لكن لو أني أنا أردت أشتري النخل نفسه، أردت أشتري النخل، ففي مثل هذه الصورة شرائي عندئذ لهذا النخل، عفوا، الثمر، وهو لم يبدو صلاحه بعد، من قبيل بيوع الغرر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. لماذا؟ للغرر، نهى البائع والمبتاع. مع أنه في الحديث الثاني في الصحيح من باع نخلا قد أبرت فثمرتها لمن؟ للبائع، ماشي هنا، لكن قال إلا أن يشترط المبتاع. فلو أن المشتري لهذا النخل الذي عليه ثمر قد أبر ولم يبدو صلاحه، قال يا فلان أنا أريد الثمر مع النخل فوافقت مع أن الثمر لم يبدو صلاحه بعد، جاز. ليش؟ لأن العقد وقع عليه تبعا. إذن هذا شرط أساسي، أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة. فلو أنك أبرمت عقد وظيفي مع شركة، والشركة ذي وضعت من ضمن البنود أنه تلتزم الشركة بالتأمين الصحي، طبعا التأمين الصحي في شركة تأمين تجاري، فيقال نرجع لهذه القاعدة، العقد وقع بينك وبين شركة التأمين التجاري ولا بينك وبين شركة التوظيف؟ شركة التوظيف. فما كان من غرر في عقد التأمين لم يقع أصلا، وهو عقدك معهم، وإنما وقع تبعا. فعندئذ هذا المعيار يعالج مثل هذه الحالة، ألا تدعو الحاجة المعتبرة شرعا إلى العقد المشتمل على غرر. يعني هذا معلوم، ذكروا منها النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لاحظ اللفظ حتى يبدو. ولذلك الفقهاء وهو مذهب الحنابلة، لو إنه بدا صلاح بعض الثمر وبقي صلاح سائره، سواء في النخلة نفسها قالوا وهذا محل اتفاق، أو في البستان نفسه من الجنس نفسه، يعني ما هو العنب، لا، وإنما الثمر والتمر، فعندهم مع إن ذاك لم يبدو صلاحه يجوز بيعه. ليش؟ لأن الحاجة العامة داعية إلى هذا. يعني لو قلنا للناس ما يباع إلا الثمر الذي بدأ صلاحه ثمرة ثمرة، لربما ترتب على هذا فساد آخر الثمر، أول الثمر عند صلاح آخره، هذا صعب. ولذلك القصد دائما من بدو الصلاح هو أمن العاهة، والعاهة عادة تعم، فإذا سلمت أوائل الثمر فمعناها إن الباقي يغلب على الظن سلامته. الشرط الأول أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية أو معناها. طيب الشرط الثاني أن يكون الغرر كثيرا، وهذا كله بيناه. الغرر اليسير يعني يقول ما يكاد يخلو من عقد كما ذكرنا، مثل بيع الدار الآن، لما تبيع العقار، أي عقار ما تعلم عن أساساته أنت، ولا تدري بالضبط عن حال مثلا أدوات السباكة داخل الجدران وإلى آخر، هذا كله إما أن يقال من الحاجة العامة، أو ما يعني المشقة داعية إلى تجويزه، أو يقال كما ذكرنا أنه مما هو من الغرر اليسير. طيب إذا انتقلنا إلى الغرر المفسد في صيغة العقد، مجال الغرر في عقود المعاوضات المالية هو ما يكون في صيغة العقد أو في محله أو في شروطه. الغرر المفسد الذي يكون في صيغة العقد، أبرز مثال لهذا النوع هو ما ذكره هنا من الجمع بين بيعتين في بيعة، الجمع بين بيعتين في بيعة، صورة هذا طبعا الجمع بين بيعتين في بيع اختلف فيها الفقهاء. وهنا أشير وإن كان للمشايخ أي إضافة أيضا أو تعليق إلى أن الجمع بين البيعتين في بيعة يفترق عن اشتراط عقد في عقد، وأنا لاحظت الخلط بينهما. المذهب يصححون الجمع بين البيعتين أو العقدين في عقد، لكنهم لا يصححون كما هو مذهب الأئمة الأربعة اشتراط عقد في عقد، فلا بد من أن تفرق. والفرق إن العقدين في عقد من غير اشتراط، بينما اشتراط العقد في عقد كما هو ظاهر مع الالتزام. ولذلك يقال إنه العبارة الأدق الحقيقة لو قيل اشتراط عقد في عقد في نفس الصيغة، لكنهم هم هنا لما قالوا بيعتين في بيع مثلوا بمثال صحيح، وهو ما إذا كان العقدان أحدهما بثمن حال والآخر مؤجل من غير تعيين لأي من الثمنين. وهذا يا أخوان، وهذه الفائدة من الشيخ نزار أخذتها قبل سنوات، يمكن نسيها هو لكن لازلت أذكرها. سر اتفاق الأئمة على عدم جواز اشتراط صلح الحطيطة، أو بمعنى آخر بيع الحطيطة، لأنه ليس صلحا في العقد، إنه لو جاءك البائع وقال لك، أرويها بسند الشيخ نازل، لو جاءك البائع الآن وقال لك شوف أنا سأبيع عليك هذه السلعة مرابحة، فإن عجلت لي الثمن فلك من الخصم هذا القدر عن كل سنة، يكون اتفق معي على 80 أو أكثر من ذلك بحسب السنوات من غير أن نحسم العقد على أي منها، ولذلك يكون غررا. فالعقد قد يكون 110 وقد يكون 120 وقد يكون 130 وقد يكون 140، واضح؟ وهذا من إشكالات غير الغرر الربا، لأن الأصل إذا افترقنا على ثمنين أو أكثر من غير أن نتفق على أي منها، الأصل ما هو؟ الثمن الأقل أو كسهما أحسنت، أو الربا اللي هو أنقصهما، أو الربا من باع بيعتين. ولذلك جابوا المثال هذا، من باع بيعتين في بيعة يعني ثمنين مختلفين فله أو كسهما الأقل. فأنا لو قلت لك أبيعك السلعة هذه 90 حالة أو 100 مؤجلة وافترقنا ما اتفقنا، فإما أن يكون الثمن 90 وإلا فإن انتقالنا إلى 100 معناها وقوعنا في الربا، لأن العقد استقر على الأقل ثم انتقلنا على الأكثر، وهذا من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، وهي صورة الربوية. وهكذا العينة، ولذلك العينة بيعتان في بيعة، أحدهما أنت لما تأتي الآن إلى مشتري، عفوا إلى بائع معرض عنده سيارات، فتقول أنا بشتري منك السيارة هذه جيد بمئة ألف مؤجلة، باعها عليك بكم؟ 100 ألف مؤجلة. ثم جئت إليه أن تحتاج نقد كاش ما معك، قلت أبيعها عليك الآن 90 ألف، قال نعم، فدفع لك 90 ألفا، راعي المعرض اللي بايعك السيارة وطالبك هو بماذا؟ بالمئة، استفاد هو الفرق 10 وانت استفدت الكاش. يقال هنا ما جاء في النص وهو وإن يعني ضعف إسناده عند البعض لكن معناه صحيح ومتفق مع القواعد. من باع بيعتين في بيعة، عندنا بيعة مؤجلة بأزيد وعندنا بيعة كاش بأقل، فله أوكسهما. يقال لراعي المعرض إذا كنت تريد الخروج من الربا مالك إلا 90، إذا أخذت 100 فستقع عندئذ في الصورة الربوية. هذا المقصد هنا، ويلاحظ أن هذه الصورة جمعت بين العلتين، علة الربا وعلة الغرر. بيوع يقول يتم إبرامها بما يحصل التردد في المعقود عليه، يعني أيضا من صيغ العقد الفاسدة ما يكون فيه تردد أحيانا في صيغة العقد نفسه، صيغة العقد سواء تردد مثلا خذ معي يعني التردد أو تعليق العقد نفسه، وهذا للأسف موجود في بعض صور البيوع في يعني ماذا يمكن أن أعبر عن في الأسواق المالية. ويمكنكم الرجوع بحيلكم المرجع، هو يعتبر في يعني ما اطلعت عليها من أفضل المراجع في بابه أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، للدكتور مبارك السليمان، وذكر فيه أيضا بعض صور الغرر، وهذا البحث جاء في جزئين طبعته دار كنوز أشبيلية، وهو رسالة دكتوراه الحقيقة، لكنها في بابها يعني من أمثل الرسائل. الغرر في محل العقد، الغرر في محل العقد يقول لك الغرر في المبيع والعين المؤجرة، وذلك إذا يعني كان الغرر ناشئا عن الجهل بجنس المعقود عليه، مثل بيع سلعة دون بيان ما هي، ويترتب على هذا جهالة جنس المعقود عليه، ويترتب على عفوا جهالة جنس المعقود عليه أنه يجهل نوعه، ما يدرى أي نوع، ويجهل أو تجهل صفته أيضا، وهذا له صور وتطبيقات معاصرة كثيرة للأسف. والتعبير يا إخوة بالجهالة يفرقون بينه وبين الغرر، لأن الغرر أعم من الجهالة، كل مجهول فيه غرر، لكن ليس كل بيع غرر مجهول. يعني لو باعك شخص مثلا سيارة مسروقة، صفاتها معروفة ومعك استمارتها ومعك، ما هي مجهولة صح ولا لا؟ لكن إذن الغرر هنا صار في ماذا؟ في يعني القدرة على التسليم. فلذلك لا يظن إن الغرر يترادف مع الجهالة، فمن الجهالة ما يكون غير مؤثر، كما لو كانت يسيرة، كما لو كانت تأويل العلم، كما لو كان الغرر في الحصول لا في الصفة. كل هذه الأنواع ليست من الجهالة عند الأطلاق. الغرر في الثمن أو الأجرة أو في مقدارهما، من تطبيقاتها لو باعه من غير أن يحدد ثمن، أو مثلا باعه بربح متغير كما ذكرنا، أو غير ذلك من الصور. ومن الحالات الغرر الناشئ عن الجهل بالأجل، الغرر الناشئ عن الجهل بالأجل، فالأجل في بيوع الأجل يجب أن يكون معلوما. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، وزن معلوم، إلى أجل معلوم. لماذا؟ لأن الفقهاء متفقون على أن الأجل له وقع في الثمن، كما أنهم متفقون على تحريم المعاوضة عن الأجل. انتبه لي الفرق بين الاتفاقين، متفقون على أن الأجل له وقع في الثمن، كما أنهم متفقون على تحريم المعاوضة على الأجل. عجيب، شلون الأجل له وقع في الثمن ولا يجوز المعاوضة على الأجل؟ أنا أخبرك كيف. إذا وقعت المعاوضة على الأجل ابتداء، صار هذا هو محل اتفاق التحريم، وهي الربا. الربا فكرة الأساسية معاوضة على الأجل. يعني أنا اشتريت منك سلعة، أو اشتريت من فلان سلعة، باعها علي، ثم جاء الأجل استحق الثمن، فلم يكن لدي وفاء، قال لي أؤجلك وتزيدني، تقضي أو تربي. فإذا لاحظ أنه أحدث معاوضة على إيش؟ مجرد الأجل، انتهت السلعة الآن وثمنها، فصارت المعاوضة على هذا الأجل محرمة، لأن الزمن لا يستقل بالمعاوضة. لكن لو أني اشتريت منك بيع تقسيط، ولذلك هذا اللي أشكل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كان يرى تحريم بيع التقسيط، وكتب عبد الرحمن عبد الخالق في ذلك كتابا تابع فيه شيخه، وقرر أيضا تحريم الفصل في تحريم بيع الأجل، وحرموا بيع التقسيط، لعل من يعني الأسباب لديهم عدم رؤية الفرق بين الصورتين. وهو بنقول عدم اتضاح، قد يكون متضحا الفرق، أنه في بيع التقسيط النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عامر كان يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يشتري البعير، يأخذون البعير كاش نقدا، يعني حالا عفوا حاضرا عينا، ويؤدونه إلى إبل الصدقة كم؟ بعيرين. هذا أصل في بيوع الأجل، وفي كون الزمن له أثر. خذ معي الأصل الثاني، السلم. السلم بالاتفاق مشروع، وبالاتفاق السلم أيضا في تطبيقه صورته في بيعه وهو آجل ها أقل من لو كان حاضرا. إيش تستفيد أن تدفع ثمن كامل معجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، إلا أن هذا الثمن إيش أقل، كما أن ذاك يستفيد تأجيل السلعة، فهو يأخذ الثمن يستفيد من في تهيئة تلك السلعة ويؤخرها. فلاحظ أنه الأجل زيادة ونقصا، زيادة كما في بيع التقسيط البعير بالبعيرين، ونقصا كما في بيع السلم، كان له أثر. يعني إذا سحبت الزمن اقتصرت الأجل نقص الثمن، وإذا زدت الزمن وكان له وقع في العقد زدت الثمن. وبالتالي لا ينبغي أن يقال بأن الأجل لا أثر له في الثمن، إنما الفكرة في أن الأجل يكون تابعا للسلعة، فالعقد لا يقع عليه وإنما يقع على السلعة، فإن اشتملت السلعة على أجل كان عندئذ ذلك مسوغا لزيادة هذا العقد. هذا يا إخوة في الشريعة كثير. أضرب لكم عليه مثال أيضا محل اتفاق لدى الفقهاء، مع أنه المثال ذاك صارخ. لو اشتريت ناقة ليست حاملا فلها ثمن، فإذا كانت تلك الناقة حاملا اتفق الفقهاء على جوازي فيما أعلم، قد أكون واهما يصحح لي المشايخ، على جوازي زيادة ثمنها لأجل حملها. عجيب، ألم ينهى عن بيع حبل الحبل؟ نعم نهي عن ذلك على سبيل الأصالة، لكنه إن وقع تبعا من المعلوم إن الناقة الحامل أثمن. مثل أنت ما لو اشتريت سيارة أجمل لن تكون كمثل السيارة التي أقل مواصفات. وبالتالي يراعى في الشريعة هذا كثيرا، يراعى في الشريعة هذا كثيرا. ولذلك اعلم إنك إذا ما كان معك قاعدة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ستصطدم بإشكالات كثيرة من هذا المعنى. ها عجيب، هذه فيها ربا، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. طيب إذا اشتريت أنت مملوك ومعه مال، اشتريته بنقود والنقود هذه 10,000 وهو يملك 20,000، أخذت 10 بـ20 ربا. لكنه الشراء للأصل، وهذا تقعيد لما ذكره أيضا قبل قليل. فأنا بودي أن نتصور هذا حتى لا يعني يكون لدينا إشكال في التطبيق. الغرر الناشئ عن الجهل بالأجل هذا معلوم. ويقول لك هنا نعم، يغتفر الغرر في تأجيل الثمن إلى المواسم المعروفة، مثل إلى الحصاد. معنى الحصاد يمكن يقدم شوي ويتأخر شوي، لكنه هذا مغتفر، هذا مغتفر في مثل هذه الحالة. الغرر الناشئ عن القدرة عن عدم القدرة على التسليم، لاحظوا أن هذا الغرر ليس لجهالة في المبيع نفسه، وإنما لجهالة في زمنه، عفوا في حصوله، يسمونه في حصوله، فقد تتمكن وقد لا تتمكن. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله استثنى في مثل هذه الصورة إلا لقادر عليه، يعني مثل ما لو شخص ما يستطيع يسلم السلعة لأنها عند غاصب لها، وهذا الغاصب قوي لكن باعها على من هو أقوى منه، فاستلم منه هذه السلعة بيعني مكنته، فعندئذ يجوز البيع في مثل هذه الصورة، أو تباع على من هو على من هي عنده. نعم، يقول غرر الناشئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده. الأصل في هذا حديث حكيم، وهو حديث عظيم جدا، وهو أصل. ودائما أوصي نفسي والإخوة في أثناء التعلم لفقه المعاملات أن نعنى بالأصول. أصول المعاملات من جهة الاستدلال مشايخ محدودة، ولذلك جمعها بعضهم، يعني الدكتور خالد الباتلي جمعها في كتاب أحاديث النهي عن البيوع، فجمع كل ما جاء من أحاديث مشتملة على نهي في البيوع، رسالة ماجستير، لكنها في الحقيقة من جهة الأصول أقل. ولذلك تستطيع أن تقول إن حديث حكيم هذا من أكبر أصول البيوع الممنوعة. ليش ما نقول البيوع المشروعة؟ ما نحتاج، لأن الأصل في البيوع أنها مشروعة. إذن أنت دائما تحتاج الاستدلال على المنع بناء على أن الأصل إيش؟ هو الحل. وإذا كان الأصل هو الحل واختلفت أنا وإياك يا شيخ إبراهيم في حكم عقد، من الذي يجب عليه أن يستدل؟ أنت قلت محرم وأنا جائز، أنت لأنك خالفت الأصل. والبينة يا شيخنا على من؟ على من خالف الأصل. فاللي خالف الأصل هو الذي يلزم بالاستدلال عنده إذن كما هو مقرر قضاء. وبالتالي يقول شيخ الإسلام كلمة رائعة جميلة في الجزء الذي أحلتكم عليه، إنه لو تعاقد اثنان عقدا لا يعلمان حله ولا حرمته. واضح؟ ما سألوا لا هيئة شرعية ولا جهة إفتاء مرعية، فقاموا تعاقدوا بعقدهم ما يدرون عن حكمه. يقول فإني لا أعلم أحدا من المسلمين يقول بتحريم هذا العقد إذا لم يكن مشتملا على ممنوع، يعني وطلع بقدرة قادرة العقد سليم. ما يقول أحد أبدا إن هذا العقد مع كونهم تعاقدوا من غير نظر إلى حله وحرمته غير مشروع. يقول ما عارف أحد يقول ببطلانه، لأنه قائم على الأصل، وهو ماذا؟ الحل. ومتى قلنا بأن الأصل هو الحل لم نتطلب عندئذ دليلا على مثل هذا، على مثل هذا الأصل. طيب لا تبع ما ليس عندك يا شيخ. أيضا شيخ الإسلام له كلام جميل جدا سواء في هذا الجزء أو في تفسير آيات أشكلت في المقصود من لا تبع ما ليس عندك. لاحظ النص ما قال لا تبع ما لا تملك، وإن كانت جاءت رواية، لكن حديث حكيم لا تبع ما ليس عندك، وهذا فيه إشارة على أنه ولو كان مملوكا لك لكنك لا تقدر على تسليمه كما في هذه الصورة، فهو داخل في النهي لكونه غررا، لذلك قال لا تبع ما ليس عندك. وقال رحمه الله إن المراد من هذا ليس ما لا تملكه، ليس ما لا تملكه، إذ قد يكون المملوك عندك محرما لما ذكرنا من عدم قدرتك مثلا على التسليم، أو يكون البيع على صفة السلم، فأنت لا تملك السلعة الآن. ولذلك جاء في البخاري لما سألوا الصحابة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، أكان أصلهم عنده؟ أكان أصله عندهم؟ قالوا ما كنا نسألهم، ما ندري عنهم، عندهم ثمر ولا ما عندهم، نبرم معهم عقد السلم وقد يكون معدوما. ولذلك الجمهور يقولون بأن عقد السلم على خلاف القياس، على خلاف القياس، لأنه بيع معدوم مشتمل على غرر وإنما أجيز للحاجة، بينما يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه على وفق القياس. وله كلام رائع هذا ابن تيمية الحقيقة، أنه أسس يعني لنظرية في العقد أو في البيع مبهرة. نعم قد يكون متفقا مع الجمهور في مسائل وقد يختلف معهم في مسائل أخرى، وإن كنت أقول كما يقول غيري أيضا إن قول الجمهور له هيبة، وإنك لا تتجاوز قول الجمهور من غير ما تريث ولو قال بخلافهم شيخ الإسلام رحمه الله على جلالته. وهذه كلمة يرددها كان شيخنا عبد الكريم الخضير كثيرا، قول الجمهور له هيبة. نعم قد تتجاوز المذهب، لكن لما يصير مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيف ترى من النادر إنهم يجتمعون على أمر مرجوح. ولكن هذا لا يعني إن شيخ الإسلام لم يبدع في القول الثاني، فنحن لا نتحدث عن كونه راجحا أو مرجوحا، نحن نتحدث عن فلسفته في يعني فقه البيوع ومدى إعماله للقواعد. فهو يقول لا تبع ما ليس عندك لا يشمل غير المملوك أو غير الموجود، لأن هذا يصدق على السلم، والسلم على وفق القياس. لماذا؟ يقول لأنه بيع موصوف في الذمة، وبيع الموصوف في الذمة وإن لم يكن موجودا عند التعاقد إلا أنه في حالة ما لو كان ذلك ثمنا يجوز، فليكن كذلك إذا كان مثمنا. تصورته يعني أنت لا لما تشتري سلعة وتقول بمئة ألف ريال، هل عينت المئة ألف وحطيتها على الطاولة وقلتها الخمسمائة ذي، ولا أنت المئة ألف هذه يعني ستدفعها فهي موصوفة في الذمة؟ الموصوف في الذمة عند الفقهاء إذا أطلق لا يراد به المؤجل، انتبهوا انتبهوا، لأني لاحظت أن ثم خلط كبير، يراد به غير المعين. فعندنا يا مشايخ مؤجل يقابله حاضر، وموصوف في الذمة حتى ولو قيل في الذمة يقابله ماذا؟ يقابله معين. لذلك قد يكون موصوف في الذمة حالا، وهم أحيانا يشترطون يقولون موصوف في الذمة حال، وهذا كلام الشافعي في السلم الحال. الشافعي أجاز السلم الحال مع أن الموصوف فيه قد اشترط حلوله وهو موصوف في الذمة، وكان له كلمة جميلة جدا الشافعي في الأم، قال إذا كان السلم مؤجلا جائزا فهو معجلا أجوز، يعني إذا الثمن مع التأجيل مع أو المثمن مع التأجيل يجوز، فلان يكون ذلك مع التعجيل من باب أولى. أنا أردت من هذا الشيخ الإسلام قال إنه هذا الحديث يتركز على معنى عدم القدرة على التسليم لشيء معين، سواء كان مملوكا لك أو لم يكن مملوكا أو لم يكن مملوكا لك. وبالتالي يقال إنه عدم القدرة على التسليم هي ما يشير إليها هذا الحديث ابتداء، فما كان موصوفا في الذمة لا يشمله مثل هذا الحديث إلا إذا كان ممن لا يستطيع تحضيره أو إيجاده، مثل ما لو أسلم في مثلا بالطيخ في غير وقته، ولا بتسليم ثمر يعني عند جذاذه، ما هو ثمر مخزن، ثمر السنة هذه تسليمه في الشتاء بينما هو في الصيف التمر، هنا يقال إن هذا أيضا من قبيل بيع ما ليس عندك. الغرر الناشئ عن بيع ما لم يقبض حقيقة أو حكما، بيع ما لم يقبض حقيقة أو حكما هذا أيضا متضمن لغرر، لأن هو الحقيقة أنه ليس متضمن للغرر فحسب، أيضا متضمن لربح ما لم يضمن. قد ذكرت قبل قليل أن القاعدة الرابعة من قواعد المعنى الكبرى أو العلة الرابعة منها هي ربح ما لم يضمن. قد كتب الدكتور خالد السليمان كتابا طبعته أيضا دار كنوز إشبيلية اسمه العلل الأساسية في المنع للمعاملات المالية، العلل الأساسية في المنع للمعاملات المالية، خالد السليمان ضمنها هذه العلل وزيادة. فهناك علل أخرى مثل القمار على من فرق بينها وبين الغرر، وعندي أنها داخلة في الغرر، وأنا أؤكد يا مشايخ تراكم إذا حصرتوا علل المنع أو قواعد المنع اتضح لكم عندئذ كما يقال الطريق، فأضبط قواعد المنع حتى ما يتعلق بالبيعتين في بيعة، اشتراط عقد في عقد، منفعة في قرض، اللي هي تعتبر حتى قواعد فرعية، حسبتها مرة على عجل هكذا فوجدتها في بحر العشرين فقط، يعني القواعد الكبرى مع القواعد المتفرعة عنها، فأنت لا تتحدث عن مئات القواعد، ما الذي يضيرك لو كانت 30 أو 40، إنك تضبطها وتتصورها وتستحضر أمثلتها وتطبقها على مسائل معاصرة ستجد أنك اختصرت وقت كثير، لأنه ترى متابعة الجزئيات والعقود والتفاصيل هذه للمتخصص منهكة كيف بغيره. أرسلها لكم موجودة مشجرة عندي جاهزة. في عموما على الشبكة، وهذا ما هو بتسويق يعني، لكنه فيها عندي القواعد الحاكمات للمنع في المعاملات موجودة على الشبكة، جمعنا الكلام عليها، وأخرى عقود التمويل دورتان موجودتان في الشبكة لمن شاء يعني المراجعة، لأننا الحقيقة هضمنا بعض الأمور. فبيع ما لم يقبض هو من ربح ما لم يضمن، وفي الوقت نفسه أيضا فيه غرر لأنه قد تستطيع تسليمه وقد لا، ذلك الشيء المعدوم، وقلنا أن هذا ليس على سبيل الإطلاق كما ذكرنا، إذا كان موصوفا في الذمة يمكن تسليمه عند الأجل فلا يكون من ذلك. عندنا سلمكم الله الغرر الناشئ عن عدم رؤية محل العقد، بيع العين الغائبة، لا يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ورؤية، ولذلك اشترطوا فيه العلم. ومن المعلوم أن الجهالة لا يمكن، انتبهوا، لا يمكن تحقق الرضا مع وجودها، ولذلك مشايخ أيضا تدبرت أو تأملت وجدت أن الشرط الأكبر الذي تعود إليه جملة الشروط في عقد البيع هو الرضا، وأنت إذا رأيت الكتاب والسنة إلا أن تكون تجارة عن تراض، إنما البيع عن تراض. ليش؟ لأنه لا القدرة ولا العلم ولا غيرها من الشروط يمكن أن تتحقق مع عدم وجود الرضا، مع عدم وجود الرضا، ولذلك إذا ما كان الشيء معلوما لا يمكن، ولو ادعى الشخص أنه راضي وكيف ترضى وأنت ما تدري لا عن الثمن أو المثمن. طيب هنا طبعا ذكر أنه يجوز بيع العين الغائبة على الرؤية المتقدمة قبل وقت العقد، نعم بشرط أن لا تتغير، يعني بعض الأعيان إذا بيعت تتغير مع الوقت وبعضها ثابت مثل الجمادات ونحوها، فالرؤية المتقدمة على العقد جائزة بشرط عدم التغير. أيضا البيع على النموذج، يعني نموذج معين من البضاعة، أنت ما شفت البضاعة كلها لكن البضاعة كلها بمثل هذه القطعة فعندئذ وهذا اللي عليه العمل. أثر الغرر على عقود التوثيقات هذا اللي ذكرناه قبل قليل وحنا عبرنا عنها بعقود يمكن الإرفاق، هذا غير دقيق، الإرفاق داخل في التبرعات، أعتذر هو سبق لسان. إذن عندنا عقود توثيقات وعقود معاوضات وعقود تبرعات. عقود المعاوضات مثل البيع والإجارة، ويعني يمكن أن نعبر عن أيضا عقد مثلا الجعالة، نعم أحسنتم الشيخ، أيضا من هذا العقود. لكن عقود التوثيقات مثل الرهن والضمان والكفالة، الرهن والضمان والكفالة. فالغرر في الرهن يجوز عندهم، يقولون الحنابلة حتى ينصون على هذا، كنت مع الإخوة في الرهن قريبا فنصوا على أن الغرر المراد من الرهن هو الاستيفاء عند تعذر الوفاء. فإذا كان ثم غرر فيه فلا يؤثر على أصل العقد وإنما يؤثر على الاستيفاء، فيصححونه عند إذن، وهذا من دقتهم في النظر إلى محل المنع. أثر الغرر على عقد الكفالة كذلك قال هنا وقرر أنه يجوز في الكفالة من الغرر ما لا يجوز في البيع، لأنه ليس مقصودا كما ذكرنا، وهو عقد تبعي للتوثيق، ومثله كذلك الرهن كما تقدم، وأيضا لأنها قائمة على التبرع. الكفالة، كفالة والضمان قائمة على التبرع، وذلك ترى الأئمة الأربعة متفقون على عدم جواز أخذ الأجر على الضمان. لماذا يا مشايخ؟ لأنه يترتب عليه ربا، ولأولا لأن العقد تبرع وإرفاق فيخرج به عن موضع له، وثانيا لأنه يترتب عليه ربا، لأنك إذا ضمنك شخص ثم اندفع عنك 50,000 للدائن ثم بيرجع عليك بالخمسين زيادة على الأجر هذا 5,000 مثلا، صار رجع عليك ب55,000. عندنا كذلك الوكالة يقال فيها ما قيل من أنها عقد تبعي، وهذا طبعا دائما الكلام على الوكالة يخلط فيه مع الإجارة. كل ما أطلق الفقهاء من كلام في الوكالة فيريدون بها ما لم تشتمل على عوض، فإن اشتملت على عوض كما هو الحال غالبا الآن وش تصير؟ إجارة، وتصير في حكم إجارة الأعمال، لأن الإجارة نوعان أعمال وأعيان. أثر الغرر في الشروط، العقد يفسد إذا تطرق الغرر إلى شرط من الشروط فيه، سواء مثل شرط خيار بوقت مجهول ما فيه تحديد للوقت، أو مثلا بيع الثنية إلا أن تعلم، لو قال مثلا أبيعك هذه الماشية إلا أو هذه السيارات إلا بعضها هذا من بيع الثنية، لكن لو قال أبيعك هذه السيارة إلا هذه السيارة علمت فلا يكون عندئذ من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم وأن يغفر لنا أجمعين وأن يتقبل منا ومنكم، إنه جواد كريم. الوقت انتهى، اللي بيمشي أظنه يا شيخ مسموح ومرخص، واللي عنده أسئلة أو إضافة أو تعديل فمعنا 5 دقائق إضافية. نعم، ها أبشر، هذه طيب نشوف، بس إذا في أسئلة مباشرة نعم، إذا بتنزل صور أو شيء كان أحد يمديه يشوفها. ها أي شركات تأمين إسلامي ولا تجاري؟ الفائض إن كان من إسلامي يرجع حساب التأمين، إن كان إذا كانت إيش تقليدي، لأنه كسب غير مشروع. ما تصورت كيف إذا كان مختلط؟ لا لا، هو أصل عقد التأمين نفسه، التأمين التقليدي أصله غير مشروع سمي الشيخ. نعم، وربح ما لم يضمن، نعم يضمن ربح ما لم يضمن. نعم أي أحسنت، حنا قلنا إذا هي بشرط تكون عندئذ من البيعتين في بيعة، ويكون هذا من الغرر لما يدرى أي الأسعار ثبت عندئذ. ولذلك أهل الحديث على أن المراد بالبيعتين في بيعة قالوا كما أشار الترمذي أن يبيع بثمنين من غير أن يتفق على أحدهما. أما إذا ما اتفقنا يكون صلح، إذا والله جيت للراجح، الراجح حين يرفض يكتب، البنوك الإسلامية كلها ترفض تكتب في عقد المرابحة أنه إذا سدد العميل سدادا مبكرا تم إسقاط أرباح السنوات اللاحقة ما يكتب، بس يقول تعال ما نختلف. إذا والله أنت متحمس كذا، جيت بعد سنة وقلت للموظف أنا بسدد الآن حق 3 سنوات، يقول بسم الله السنة الثانية والثالثة نشيلها عنك خلاص، ويحسب عليك ربح سنة واحدة. هذا من الصلح، هذه الحطيطة. ما إيه الشرط يترتب عليه ما ذكرنا. الجمهور يمنعونها صلحا، الجمهور يعني غير الشرط هذا الأئمة الأربعة، حتى شيخ الإسلام يمنعها. لا يلزم، لأن البنوك قد لا تلتزم بمثل هذه الصورة، وإن كان وارد هذا يعني. نعم. لا، كل سنة خلاص يبدأ الحساب فيما يعني يبدأ يحسب ما لي المحفظة وما عليها، والباقي يرحل للسنة القادمة، وقد يحتاج هذا إلى خفض. إيه يرحلوا يخفضون أقساط التأمين. الشيخ عندك إضافة؟ أي شيء؟ تطبيق شيء؟ طيب ها مشايخ سم. أي نعم. أي يسمونه تأمين تبادلي، جاهز. نعم. لا يكون محرم، فالأصل جوازه لأنه لا يراد به المرابحة الربح عندئذ. ها مخزن للثروة، بمعنى أنها يعني النقد قيمته فيه، يعني النقد قيمته فيه، إذا عندك 100,000 هذه ثروة، فهو مخزن للثروة، محل للثروة. نعم. أي كيف؟ طيب نعم. أي واضح الصورة هذه. إذا كانت المهارة لها أثر في التحديد فنعم، عندئذ الغرر يكون يسيرا. أما إذا كانت لا، قائمة على الحظ في الغالب، وقد يأتي ماهر فيكون الغشيم أحسن منه، أي فيكون غرر. لا، إذا كانت متقاربة في الثمن فالأمر عندئذ أي يعني يبدو في مثل هذه الصورة، يبدو إن كانت محل إشكال. شو الشيخ يمنع من الشيخ؟ يقول ممنوع غرر. صحيح. ولو اختلفت السلع تخريجا على ما ذكر الشيخ، اشكال الوقت يمكن ما تطلع بشيء، قصد الشيخ. اوه صحيح هذا. اي نعم. اذا قوله هو الراجح. نعم الشيخ. اي نعم. اي ايوه احسنت، وقت العقد لا يمكن اصلا تصحيح يعني هذا القول الا على هذا المذهب. اي الان انعقد الان بسعر السوق الان. انا بسالك، هل انت ستبيع باقل من سعر السوق او باكثر؟ لا، بسعر السوق. بسعر السوق. ولذلك قالوا انه، وهذا مما يؤكد كلامنا السابق، وانا اؤكد اللي بيمشي لا يرتضي، لذلك قالوا ان البيع بسعر السوق هو في الحقيقه هو مصلحه الطرفين، وهو مقتضى العدل بينهما، ولو لم يقل ذلك فالأصل أن يبيع بذلك، لذلك لا غرر فيه، بخلاف ما لو قلت والله ببيعك بما سيبيعك به فلان جاري، هذا اللي ما ندري عنه. صورت بعض الفقهاء أجاز، قال إذا أبيعك بما باعك به فلان المعروف بالحذق والتجارة وكذا. يمكن. إيش رأي الشيخ؟ إذا أقصد كان هذا يعني من أهل الخبرة ويبيع عادة يعني بما لا يغبن بمثله البائع والمشتري، فتصحيح وجيه ولا أقول في ذلك شيئا. نعم. في شيء مشاية؟ أنت عاد عندك الشيخ، شو تسأل؟ سم. أي من كتب كتب السابقين يعني هو شوف الحقيقة من أدق من أشار إليه وجمع فيه وأشار إلى بعض أقوال الأئمة في يعني فيما لا أذكر الآن الدكتور سامي السويلم في جوابه على بحث الدكتور يوسف الشبيلي في بيع المرابحة بربح متغير الدكتور يوسف يرى الجواز فأجاب عليه الدكتور سامي وذكر الفرق وذكر يعني تخريج أو المذاهب الأربعة في هذا وحرر كلام شيخ الإسلام الدكتور كلاهما طبعا عينان في رأس هما من فرسان المعاملات بالنسبة للديون يعد الدكتور سامي السويلم هذه الفائدة من يعني كبار المتخصصين في فقه الديون ولذلك أي بحث له متصل بالديون عادة يكون رأسا في بابه من ذلك مثلا بيع الكالئ بالكالئ تدليلا وتعليلا وجود على الشبكة وله موقع في عدة أبحاث وأنا أنصحكم ببحث له بكتاب له جديد اسمه عقود التمويل أظنه مقدمة كذا في عقود التمويل إذا أحد اطلع عليه منكم أنا قرأته والله مرتين أصول أحسنت إيه أصول التمويل الإسلامي كذا كتاب صغير يعني 170 صفحة من حجم المتوسط لكنه عميق الكتاب صحيح نماء طبعوه أنصحكم بالكتاب وموجود على الشبكة أصول التمويل ممتاز جدا ويجيب عن كثير من الأسئلة المتعلقة بالتقعيد